أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر الله عز وجل عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة. والدعاء الذي أمر الله عز وجل به نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو التعبد لله عز وجل طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، والنوع الثاني دعاء مسألة، وهو سؤال الله تعالى وطلب الحاجات منه. والدعاء نعمة عظيمة من الله عز وجل، جاد بها سبحانه وتعالى على عباده وامتن بها عليهم، حيث أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة والإثابة. فالدعاء شأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته في الدين عالية، فما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم بمثله، وذلك لأنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، وهذا هو رأس الأمر وأصل الدين. فالعباد في حاجة بل في ضرورة إلى دعاء الله عز وجل، والدعاء له آداب ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها حتى يكون دعاؤه حريا بالإجابة. فمن ذلك أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل في دعائه، كما قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: وادعوه مخلصين له الدين. ومن آداب الدعاء أن يكون موقنا بالإجابة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. ومن آداب الدعاء اجتناب أكل الحرام، سواء كان محرما لعينه أو محرما لكسبه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله عز وجل فيه، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ولأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الرغبة فيما عند الله تعالى. ومن آداب الدعاء أن لا يستعجل ويستبطئ الإجابة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. وليس المراد بالاستعجال مجرد سؤال العبد أن يعجل الله له الإجابة، فإن هذا لا بأس به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء أنه قال: اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاجلا غير رائث. ومن آداب الدعاء أيضا استقبال القبلة، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وكذلك دعاء المضطر ودعاء المظلوم ودعاء الإمام العادل. فكل هذه الأحوال من الأحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، ومن الأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة عند دخول الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة دعا وكبر في نواحيها، ومنها أيضا في الطواف وعلى الصفا والمروة وعند المشعر الحرامي في مناسك الحج. فعلى المؤمن أن يحسن ظنه بربه، وأن يكثر من دعاء الله عز وجل، وأن يلح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثله. وليستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله عز وجل إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للصلاح، وأن يجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.